الاخ يقول تكلمت عن صدام حافظ وجمال عبد الناصر بما فيهم، فماذا عن عقيد الليبيا معمر القداسي لعمره الله؟ هو صاحب الكتاب الاغبر الذي هو بارك الله فيكم معمر القداسي، وهو يقول ان الحجر الاسود خرافة، وان الطواف البيت وثنية الى غير ذلك، وكذا ايضا ان سورة يوسف تعتبر ليست من القرآن، وسورة الكهف الى غير ذلك. فانا ان شاء الله لا اشك. ثم بعد ذلك ذكرت شيئا انه ينفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هو ينفي سنة رسول الله ويطعن في القرآن، فهو شخص لا يشك في كفره. جزاك الله خيرا، والذي والحمد لله قد اخذ الله دار بيته، وسيأخذه الله سبحانه وتعالى.